كذلك إذا وجد ثوبا يتيقن أنه قد تنجس وشك هل غسلت النجاسة منه أم لا. الأصل أنه باق على نجاسته حتى يتحقق إزالتها. كذلك إذا وجد ماء في قدح وكان قد علم أن فيه ماء نجس أشك هل هو ذلك الماء النجس الذي قد علمته قبل ساعة أو أنه أفرق وجعل بدله مكانه. يبني على الأصل. الأصل أنه هو ذلك الماء النجس. هذا بالنسبة إلى الطهارة. ثم قد تقدم أيضا إشارة إلى أنه إذا حدث أشك بعد تمام العمل فالأصل براءة الذمة. إذا صلى وانتهى من صلاته وعرض له شك أخشى أني سهوت في صلاتي الأصل براءة الذمة. أخشى أني نقصت من صلاتي هذا الشك ما عرض له إلا وقتا متجدد الأصل براءة الذمة لا يلتفت إلى هذا الشك. كذلك أيضا في مثل الطواف بالبيت إذا طاف وانتهى من الطواف وهو عالم بأنه قد كمل الأشواط وبعد ذلك وسوس له الشيطان أنك ما طفت إلا ستة أو خمسة فهذا شك عارض ألا يلتفت إليه لأن الأصل براءة الذمة. وهكذا أيضا إذا كان عليه نذر ثم إنه قام به أوفى بنذره وعرض له شك بعد ذلك أنك ما أوهيت من نذر كله بقي عليك بعضه الأصل براءة الذمة. هذا معنى الأصل أن يبقى على ما قد علم لأنه عندما انتهى من ذلك العمل كان متيقنا أنه قد عمله كاملا وهذه الوسوسة عرضت له بعد كماله فلا يلتفت إليها. يقول والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيا الرتبة. يقول النفي للوجود الأصل النفي للوجود الأصل النفي للصحة الأصل النفي للكمال فرعيا الرتبة. مثال ذلك إذا شك مثلا هل الماء موجود أم مفقود فيقول الأصل عدم الماء. وإن كان بعض العلماء يشددون إذا نزل في أرض صحراء الفقهاء يقولون يلتمس الماء يذهب إلى الأماكن لعله يجد فيها نهرا أو يجد فيها مستنقعا أو نحو ذلك. ولكن الأصل الفقد النفي للوجود الأصل أن الماء منتفي، لأن هذه الأرض لا تمسك ماء، ولم يحدث فيها مطر في الوقت القريب، فالأصل نفي الوجود. كذلك أيضا لو كان يعلم أنه ليس عنده سترة يصلي بها، فالأصل أن يبقى على النفي، يصلي على عريانا. كذلك أيضا إذا شك في وجود الطهارة أو نحوها، فالأصل عدم الوجود، الأصل نفي الوجود، لأن هذا هو الأغلب. كذلك أيضا نفي الصحة، المعاقدات وما أشبهها إما أن تكون صحيحة أو باطلة، فإذا كان الأصل عدم وجود العقد فإنه يبقى عليه. هل أنا اشتريت هذه الشاة أم لا؟ الأصل عدم الشراء، أنها ليست لغيرك، أنها ليست لك. هل فلانا